قال الراوي: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. هذا الأثر يسوقه مالك رحمه الله عن سعيد عن عمر رضي الله تعالى عنهم بأن عمر بن الخطاب قال: لا تنكح المرأة إلا بإيش؟ بإذن وليها. نعم. أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. مالك رحمه الله يسوق هذا الأثر ليبين من الذي يستأذن، من الولي. الثيب أحق بنفسها من وليها، من هو وليها؟ بين عمر رضي الله تعالى عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها. مبدئيا عند هذه الجزئية، هل تنكح المرأة بإذن نفسها؟ ها؟ لا. ولذا لا ينبغي لإنسان أن يتقدم إلى المرأة مباشرة، لأنها قد تخدع فيه، فلا ينبغي أن يكون الاستئذان والمفاهمة إلا مع الولي أولا، وعن طريق الولي هو الذي يستفسر مع البنت أو مع المرأة ويقول الباجي، فيراسل أمها تستفهم منها، لأن الإذن الصماد كما تقدم قد تستحي البنت وقد لا تتجرأ، وينبغي أن تفهم بأن صماتها إذن منها، فإن ظلت صامتة كان ذلك علامة الرضا. فهنا إلا بإذن وليها، فالمفاهمة في الزواج بحق المرأة والمرأة هنا مطلقا، ثيبا كانت أو إيش أو بكرة. لا تنكح المرأة إلا بإذن من وليها، وتكون المفاهمة أساسا مع من؟ مع الولي. فإذا تم ذلك فالحمد. من الولي؟ أولى الناس بها، وللولاية باب مستقل، وهي خاصة في العصبة الدنيا أو العليا، الفرع أو الأصل هذا شيء آخر. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: أو يكون لا تنكح إلا بإيش؟ إذن وليها أو إذن ذوي الرأي من أهلها. ليس هذا موضع الولاية، ولكنه موضع الاستئذان. وقول عمر رضي الله تعالى عن ذوي الرأي من أهلها، أطال الباجي رحمه الله بحث المذهب المالكي فيما يتعلق بالولاية، وهل ذوي الرأي من أهلها، بعدما ذكر وليها. الولي لا يكون إلا في العصبة، فذوي الرأي خارج عن حدود العصبة، فهل يدخل هذا في الولاية أم لا؟ يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا ليس موضع تفصيل الولاية، وإنما تفصيل ولاية مستقل، وليس لذوي الرأي من أهلها أن يزوجها، لأنه إما وليها نسبا عصبة وإما السلطان. وقد ذكر الباجي رحمه الله من أصحاب مالك من قال في الولاية العامة أو الولاية الخاصة، الولاية الخاصة وخاصة الخاصة، والولاية العامة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال: وليها العام من ولاية المسلمين يزوجها. قال: إذا تضيع الفروج. ولهذا الصحيح في المذهب بأن المرأة لا يزوجها إلا وليها، فإن عدم الولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وفي المذهب تفصيلات عديدة، من أرادها فليرجع إلى الباجي في هذا الموضع. ولكن الذي يظهر بأن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لم يرد في ذلك الولي الذي يزوج، ولكن بإذن وليها أو ذوي الرأي من أهلها، أي المفاهمة على الزواج. ويشهد لهذا القول ما جاء أو سيأتي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تفاوض في زواج بنات اخيها واخواتها مع النسوة ومع من يتفاوض ويخطب، حتى لم يبق الا العقد، دعت ولي الفتاة ليعقد. اذا المفاهمة والاذن يكون مع الولي او ذي الرأي. لماذا؟ لان غير ذي الرأي لا يؤخذ رأيه. واذا المرأة في حاجة الى رجل ذي رأي من ايش؟ من اهلها. من الاهل هؤلاء؟ بعض المالكية يقول العصبة، بعضهم يقول البطن، بعضهم يقول الجماعة الاقربون. اذا كلمة اهلها واسعة، فبعضهم يقصرها على العصبة الذين هم الاولياء، وبعضهم يقول حتى ذوي الارحام منها في باب المفاوضة والمفاهمة. فياتي الخاطب الى قريب من اقربائه، يكون خالها والخال ليس بعاصم، يكون ابن اختها، يكون ويتفاهم معه لرأيه ولعلاقته بهذه المرأة. فاذا تم الاتفاق وتم الرأي والاختيار، يأتي الولي الذي له حق الولاية فيعقد، كما فعلت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في بنات اخوانها واخواتها. كانت هي اعظم ذوي الرأي من اهلها من اقاربها، فتكون المفاوضة معها حتى اذا لم يبق الا العقد، لم تتولى هي العقد، ولكن تدعو الولي للعصبة بيعقد لهذه الفتاة. اذا البحث هنا ليس في الولاية، حتى نقول ايما امرأة يزوجها ولي عام من ولاية العامة، والمؤمنون والمنات بعضهم اولياء بعض، ونقول ايما رجل من المؤمنين يزوجها، او ما ينقل في بعض الفروع عند المالكية فرق بين الدنية وغير الدنية، ان الشريف لا يزوجها الا ولي عصبة، وغير الشريفة يزوجها اي رجل من قراباتها. فكما يقول الباجي عن بعض اصحاب مالك، فان ذلك يضيع الفروج. اذا خاصة اذا كان في الحضر، بعضهم يذكر رواية عن مالك في البادية، اذا لم يكن هناك ولي، اذا لم يكن هناك سلطان ولا تستطيع ان تصل اليه، وبعضهم يقول اذا كانت المرأة فقيرة تذهب وتسأل وتحتاج الى من يعولها، فان اولى رجل من القرابات له ان يزوجها ليعفها وليقيتها ويأويها. ولكن الصحيح انه لا يعقد النكاح الا ايش؟ ولي او الايش؟ او السلطان. وتفصيل هذا سيأتي ان شاء الله في باب الولاية ومن احق بالولاية من الاخرين.